شيخنا بالنسبة لمسألة الوضع الحالي في مصر، طبعا في اشتباك بين قوات الأمن المركزي والجماعات الإسلامية. طبعا في مشكلة قبلنا الآن يعني، وهي أن في الناس اللي قتلوا سواء من الأمن المركزي أو من الشباب المسلم يعني، هل هؤلاء يعني يقولوا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ لا، الحديث لا يطبق هنا، لكن عمل الجماعة الإسلامية ليس صوابا. طيب هل هؤلاء يعني حكمهم يعني بالنسبة للموت يعني، هل مثلا يدخل في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ نعم. شو حكمهم يا شيخ يعني، موتوا على نياتهم يعني بعثوا على نياتهم؟ على نياتهم نعم، يبعثوا على نياتهم؟ نعم، لكن لا يجوز.